إذاعة الإسكندرية تقدم بيتي حمام سباحة ومكتبة جامعة كله وجنينة تشعر براحة في ريح شجرها وظله. طلباتي متوفرة وكل شيء بزيادة، لكن ده يا هل ترى وفر لقلبي السعادة؟ عايدة. صور عينيا رأتها وخلفت للظنون، ظنون في قلبي دارتها كأنها لم تكون، كأنها وهي كانت بتحز دايما في نفسي. صور بألوانها عاشت معايا صبحي وأمسي. عصام، سألت عنه عزيزة ايه اللي يسعد حياته، لانها ادرى مني بعصام وطبعه وعاداته. عملت من غير ما افكر بنصحها وتوجيهاتها وبس، مش عايزة افسر ايه اللي كان في نهايتها. ضح انا عزيزة، انا الخدومة لبيت عصام، بخدم بذمة، ما نقلش كلمة تخلق خصام، وحاجة واحدة وهي بس اللي وحشة فيا، يعجبني دايما كشف الحقايق المدارية. بقول لنفسي وانا من نفسي متأثر، يا نفسي كل اللي كان وعد ومقدر. بضحك على نفسي في اللي بقوله مش اكتر، لان كنت السبب في شوية من اللي كان، وعرفت ان السبب في وقت متأخر. عبدين، ايه يا عزيزة؟ انا بقول في الامر جريمة يا عبدين. في الامر ايه؟ في الامر جريمة تمثيلية في سهرة من تأليف محمود الكمشوشي، اخراج عبد الحي شحاتة. الو، ورشة لوست عطية، مهندس عصام بيتكلم. اهلا بيك. العربية ما وصلتش يعني؟ نعم، قلت هتكون على باب اللوكاندا بعد دقايق لما كلمتك من شوية. نعم، مش معقول الكلام ده، ده انا لازم ارجع اسكندرية حالا، ودلوقتي لم عاد قطر ولا طيارة ولا اتوبيس ولا حتى كارو. نعم، تبعت لي عربية توصلني؟ ما تبعت يا اخي، طبعا لوحدي. 4 جنيه 4 جنيه. هتبعت لي مين؟ المايسترو عبدين، مايسترو استاذ المهم يكون مسلي ومهذب. طيب، هيلاقيني في انتظاره على باب اللوكاندا. فيك كلما

وقيس في عواطفه واهتمامه بليلى. وانت بتتمتع بالصفتين يا عصام. مسرحية مجنون ليلى موجودة الليلة، ايه رأيك احجز تذكرتين نسهر مع مجنون ليلى؟ لو وقتك يسمح. يسمح قوي. رتب امورك للسهرة من دلوقتي. عشان عارفة انها خارجة معاك الليلة دي، طارت من الفرحة. طارت راحت فين؟ على الكوافير عشان تخرج معاك بفورمة جديدة. عطيتيها فكرة عن سواقها اللي جاي؟ عطيتها بس ما رحبتش قوي. ده عبدين شخصية لطيفة قوي. ناس انك وعدتها تعلمها سواقة الاوتوموبيل بنفسك اكتر من مرة قدامي. انا مش فاضي وعيمت لها سواق وكويس كده. ربنا ما يحرمهاش منك. اسمعي يا عزيزة. نعم. يظهر نسيت اللي عاوز اقوله. انا معاك لحد ما تفتكره. كنت عاوز اقولك ايه لقد زوجت ممن لم يكن ذوقي ولا طعمي، فنحن اليوم في بيت على ضدين من ضمي، هو السجن وقد لا ينطوي السجن على ظلمي. ها لسه ما افتكرتش كنت عاوز تقولي ايه. ما حدش بيزوركم في غيابي. صاب البقال وصاب الجزار وصاب المكوالي وصاب الخضري. كله صبيان مفيش بنات. والصبيان بيجونا من على الباب ما بيدخلوش. محدش من قرايب عايده بيجي يزورها وانا مسافر. لا محدش بيجي. ولا هي بتخرج لزياره حد. ولا هي لو بتزور وبتنزار ما كانش يقتلها غيابك. اد احنا هنسهر سهره تعوضها عن غيابي وتعيش معاها بعد السفريه الجايه. ربنا ما يحرمكوش من بعض. ان شاء الله تكونوا قضيتوا سهرة كويسة. كانت ممتعة. مادام سهرتوها مع بعض لازم تكون ممتعة. مع بعض لا، انا كنت في وادي وعايدة في وادي. كنتوا قاعدين بعيد عن بعض؟ جنب بعض، بس الشعر قال فان القرب بالروح وليس القرب بالجسم. انا كنت عايش مع المسرحية في وادي الفرجة والتسلية، وعايدة عايشة معاها في وادي البكا والدموع. دي عايدة اتفلقت من العياط الليلة دي. وروايتي دي اللي فلقتها من العياط. مجنون ليلى يا عزيزة، مجنون ليلى اللي كل ما قرالك منها شوية دموعك تجري. عزيزة كمان. وهي عزيزة مش لحم ودم زي غيرها يا باشمهندس عصام. ده انت الخير والبركة. اعملي لنا فنجالين قهوة. ده وقت نوم مش وقت قهوة. عندي مزاج اكمل السهرة للفجر صاحي العايدة. روحي يا عزيزة اعملي قهوة. عايدة. نعم يا عصام. تفتكر ليلى ماتت موتة طبيعية او بفعل فاعل؟ تقصد ايه بفعل فاعل؟ يعني شخص قتلها، ورد جوزها مثلا. ورد الانسان المتسامح يقتل؟ مش ممكن. مادام الدافع موجود يقتل. لو قتل كان انكشف امره بسرعة. الانسانية والتسامح اعظم غطى يدار فيه القاتل. ده كان حزين على موت ليلى اكتر من قيس. شأنه في كده شأن اللي بيقتل القتيل ويمشي في جنازته. وجوز ليلى كان بيتظاهر بالحزن عشان يغطي عملته زي ما حسيت. انت حر في احساسك. احساسي في منتهى الصدق والدقة. انت قلبك جامد يا عصام. ده سر نجاحي في اعمالي وامعانك في اهمالي. عمري ما فكرت في غيرك علشان اهملك. انا راجل على رأي المثل، من بيت لشغلي ومن شغل لبيتي. 80% لشغلك و20 لبيتك. ليه ما تكونش عادل في الاسم؟ ليه ما بتغيرش علي قد غيرتك على عملك؟ ادخلي. القهوه. الحقيني يا عزيزه. خير؟ عايده عاوزانا غير عليها قد غيرتي على شغلي. واكتر كمان. سمعت؟ مجال العمل فيه مزاحمين، لو ما غيرش على شغلي منهم هيطير.

ان شاء الله تكون مبسوط عندنا. بوجودك وجود عزيزة وحس البشمهندس عصام لازم اكون مبسوط. مفيش حاجة مضايقك ابدا؟ بصراحة في. لا في ايه بقى يا مايسترو؟ من ساعة ما جيت وانت قاعد اكل وراحة. ايه عاوز تنهب؟ عاوز اشتغل. من خد اجره حسبه ربه بالعمل، والايد البطالة حلال قطعها. حشغلك ما تخافش. اللي يخاف من الشغل صنفين، الغشيب والكسلان. واحمد ربنا واشكر فضله لا انا غشيب ولا كسلان. تقدر تعلمني اسوق الاوتوموبيل في كام يوم يا مايسترو؟ تسوق الاوتوموبيل عشان اتعلم كويس، فكرك في كام يوم؟ يموت المعلم ولا يتعلم. لا يظهر ملوش رغبة يعلمك يا عيل. من علمني حرفا صرت له عبدا. يمكن بقى عصام وصانا يعلمكيش لو طلبت منه يعلمك. وصاني بالطاعة الكاملة لتنفيذ طلبات الست من غير حدود، وطلباتك انت كمان. وانا كمان. وانت كمان. يبقى المايسترو عبدين خايف بعد ما يعلمك تستغني عنه. الارزاق على الله ومحدش بياخد رزق حد، وانا عبد المأمور. نبتدي من النهاردة؟ من دلوقتي. حاجي معاك. لا لا لا لا خليك الله يخليك. اللي قرصته الحية يخاف من الحبل. وايه حكاية الحية والحبل؟ لما انتهي من تعليمك وتبقي سواقة بريمو احكيها لي. خليك يا عزيز. خليني خليني. الحقيني التغييره واسبقيني بيها على الحمام. حمام السباحه ولا الدش؟ الدش الدش. كنت بتتعلمي تسوق الاوتوموبيل ولا تزقيه؟ السوق يا عزيزه. ومالك جايه من الدرس مفرهده كده؟ عشان اول مره. وعليكي من السواقه بايه ما دام جالك سواق يسوق لك مخصوص؟ سواقه الاوتوموبيل كانت امنيه عندي من زمان، وجود عبدين حققها لي. وتعلمت تسوقي خلاص؟ حصتين ثلاثه زي حصه النهارده ابقى سواقه بريمو بفضل عبدين طبعا. أما له شخصية قوية بشكل لها تأثير كبير على اللي اتعلم. وكان ايه تأثيرها عليك يا ترى؟ بعد ما اخد دش وفوق احكي. مدام جد بالشكل ده وبيعلمك السواقه بجد مش بلعب وهزار يستحق مني الشكر. اروح اشكره حالا. مش موجود في الجراج. ليه؟ راح فين؟ اصلي اعطيته 10 جنيه هديه. ايه؟ واستاذني في الخروج وصرحت له. اعطيتيه ايه؟ 10 جنيه. 10 ايه؟ ما قلت لك يا عزيزه هو طلب منك اجر لتعليمك. انا اعطيته من غير ما يطلب. وخدهم منك؟ بالامر. دي اول واخر مره تعملي دي. ليه؟ من ضيق لحمتك كل ما يشوفك يجوع، بعدين مش هتعرفي تشغليه في اي شغله غير لما ترشي. مش عبدين، الكل طينه واحده. لو صوابك زي بعضي هاصدق. المهم حكايه العشرة جنيه دي ما تتعادش تاني، ولو انعادت تتعاد على شلن، على بريزه، على ربع جنيه بالكتير، وتوفري ده كله بكلمه شكر حلوه زي اللي هشكره بيها دلوقتي. قلتلك خرج بالعربيه ولا على رجليه؟ على رجليه. ما هو معاه 10 جنيه ودلوقتي يدور بيهم على حل شعره لحد ما يفقدهم. وشوفي بقى هيرجع لنا ازاي. يرجع زي ما يرجع. يعني يرجع يتطوح ولا يرجع مبلم وتقولي يرجع زي ما يرجع؟ ده لو رجع بحالة من دول هطرده بنفسي من هنا. اوافقك على اللي هتعمليه لو عبدين كده، لكن احساسي يخلف ظنك. انا بقول ننزل من دلوقتي ننتظره في الجراج ونقفشه متلبس وهو راجع. مفيش داعي نحلق عليه ونخليه يحس انه في سجن، احسن يطفش. وجود فاسد في البيت خطر على البيت واللي في البيت، نلحقه من اوله احسن. هروح انتظر رجوعه لوحدي وخليك انت هنا. حاجة معاكي، بس مش هسهر غير في الوقت المناسب. فيك كل ما أرى حسن، آه يا عيني مذ رأيت وجهك الحسن، جل من به عليك من. بيغني يا عزيزة. لازم أعملها. واخد بالك من الباكو اللي جايبه معاه. 10 جنيه يعملوا عمل.

المناجاة بين الحبيبين على شاطئ الجراج. كنت أعرف كويس إن عايدة لا يمكن تفوت فرصة توديع عبدين. آسف بابا عبدين. بابا دي غطى محترم. صحيح عبدين كبير السن وفوق مستوى الشبهات، لكن منكرش له شخصية قوية تنحب، وتأثيرها على عايدة زي ما انا شاعر وشايف شديد جدا، اشد من تأثير قيس على ليلى. يا ترى لو عايدة رفعت وشها لفوق وشافتني مراقبها هترتبك؟ ما ظنش ترتبك، لاني سألتها مرة تحبي اكون مين من شخصيات روايتك المفضلة، قيس العاشق ولا ورد الزوج؟ ورد في انسانيته وتسامحه، وقيس في عواطفه واهتمامه بليلى. وانت بتتمتع بالصفتين دول يا عصام، انت بتتمتع بالصفتين دول يا عصام. وما دمت بتمتع بالصفتين دول زي ما هي حاسة، وبصفة ورد الزوج على الأخص لأن زوج، مش هيهمها تشوفني مراقبها أو مش مراقبها، لكن إيه يخليني أسيب فرشتي واجي أبص من الشباك عليهم وأغيظ نفسي؟ ما كنت وفرت على نفسي المشقة دي وفضلت نايم. لكن شيطاني مش عاوز كده. امتى هقدر اخزيك واخلص منك يا دي الشيطان؟ الله الله الله، عايدة بتودع عبدين بخبلتين في خدوده. ايوه، لابد هيرد التحية باحسن منها. على رأي ورد جوز ليلى، قيس أرى الموقف لا يجمعنا، أنت حبيب القلب والزوج أنا. قالها وانسحب. انسحب أنا كمان قبل ما تزيد عن كده. أنا ورد. أنا ورد. أنا ورد. لعروسة البحر، لو شاطرة تعالي خديها مني. جيالك وانا حاسبها. رايحة فين يا عايدة؟ هاخدك من درتي. وانا كرة. اللي يتجوز لك مين يبقى كده. قفشتك تعالي. سيبني يا عصام، سيبني اوريها واعرفها ازاي تخطفك مني. لو شاطرة خلصي نفسك من ايدي. الله، معدنش. يا حبيبتي عايدة. يا حبيبي عصام. قد كده بتغير عليا من عروسة البحر. قوم الهوى. ليه ما تكونيش زي ورد جوز ليلى، إنسانة متسامحة؟ الراجل غير الست. الراجل يقدر لكن الست ما تقدرش. الراجل لسه طويل على الست. حتى شوف. روحك في ايدي دلوقتي. هي اموت. اعتقتك المرة دي. يخرب بيت شيطانك، كنت هتموتيني غريق. المرة الجاية هموتك غريق بجد لو حاولت تعاكس عروسة البحر قدامي. هتخسرين؟ احنا الاثنين احسن ما اخسرك واحد. على قلبي احلى من العسل. نطلع ناخد راحة على الشط ونرجع نعيد الكرة بعدها. ها ايه رأيك؟ نعيدها مرات، احنا ورانا ايه؟ تعرفي انك كنت هتموتيني غريق صحيح يا عايده؟ مادام لك عمر ما تخافش، على راي مثل سمعته، اديني عمر وارميني البحر اطلعه في حنكي سمكه. مادام في المثل ارمي عدوك البحر هترميه ومش هتمشي من قدامه غير بعد ما تطمن على غرقه، وبعد ما يغرق هيطلع برضه، بس هيطلع على ظهره وفي حنكه سمكه برضه، بس ملتمه وكتمه نفسه ومكمله عليه. سمعت المثل ده من مين؟ من ضبع عبدين، كان بيطمني بيه وهو بيعلمني السواقه. خوفني منه الاول وطمنها بيه بعدين. امرك علي بعبدين، اعرف ان فيه علاقه حب بينك وبينها، لكن عار علي لو اعتبرتك غريمي. وجودك يساوي عدم وجودك بحكم سنك. اغلى سرحت في ايه يا عصام؟ في خطة برسمها لحماية عمري من الغرق في ماتش السباحة المنتظر. اتشاهد على روحك قبل ما تقفز في الحمام. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ان لله وان اليه راجعون، وانتم السابقون ونحن اللاحقون. نعم انتم السابقون مش نحن. نبقى خالفنا خط قيس وليلى، ليلى سبقت وقيس لحقها. مستعد؟ مستعد. حلاوتهم حلاوتهم حلاوتهم، الفرجة عليهم من الشباك احسن الف مرة من كراسي الدرجة الاولى. ايوة كده، اجروا وارمحوا، طبشوا واسبحوا، العبوا وتنططوا والعلطوا وتعبطوا واللي يطق يطق. حلاوتهم حلاوتكم، هزاركوا طعم في المية يا ولاد الايه؟ ايه ما كان نفسي اعمل الشوية دول معك يا بايك؟ دول مالهم تقلوا في الهزار كده؟ حلاوتك حلاوتك يا عايده، حلاوتك حلاوتك. ايوه كده، ورينوا ان الست اشطر والف مره من الراجل في البر والبحر والجو والفضا كمان. ايوه يا عايده، ايوه ايوه. كمان كمان، اوعى تشيلي ايدك من على دماغه لحد ما تجيبي اجله. يا ماي، وليه كده بقى؟ لازم تقطع عليا الفرجه يا بالتليفون. الو، ايوه هنا 17469 مصر معايا. طب اديني معاه. الو، مين بيتكلم؟ انا عبدين. وانا عزيزه يا عبدين، ويا ريتني افتكرت حاجه حلوه. وانا حاجه وحشه عزيزه؟ ده انت كلك حلاوه. فيك كلما ارى حسن يا عبدين. العفو العفو الكبير. عاوز حاجة اقولها او انا احسن؟ انا مستعجلة. ست عايدة زيها. تبص ايدك. والباش مهندس بخير؟ كنت عاوز اسمع صوت عايدة يا عزيزة. عايدة مع عصام بيلعلطوا زي السمك في حمام السباحة. اقفل بقى احسن، انا مش فاضيالك، خلينا اكمل الفرجة. سلميلي عليهم. تسلم. الله، الماتش خلص ولا ايه؟ يظهر انهم تعبوا وطلعوا يريحوا، لكن ده انا مش شايفه غير عايده اللي نايمه. عصام سايبها وراح فين؟ انا هنا عزيزه. الله، مالك يا باش مهندس؟ انت واقفه في الشباك من امتى؟ من اول الماتش. سبت الشباك شويه ساعه التليفون ما رن عشان ارد، وكان عبدين اللي طلب، وبعد ما رديت رجعت للشباك تاني، وكان عبدين نفسه يسمع صوتك وصوت عايده. قلت له مره تانية ممكن يسمع صوتي، لكن صوت عايدة مش هيسمعه ابدا. ليه؟ ايه ده يا عصام؟ عايدة ماتت يا عزيزة. ايه؟ عايدة ايه؟ اغمى عليها في المية، طلعتها، حاولت اسوقها،

عزيزة عاملة لنا حفلة زفاف بجد يا ضحى. مش ناقصها غير المعازيم. انا وعزيزة المعازيم. انا بمثل معازيم الرجالة وعزيزة بتمثل معازيم الستات. على فكرة اسطوانة الزفة هدية من عبدين للعروسة. العروسة بس. عبدين سواقك الخصوصي يا ضحى. المايسترو خدامك عبدين. اهلا وسهلا. اهلا بيك في بيتك يا ست العرايس. لو كنت اعرف ازرغط كنت مليت البيت زغريب. هديتك مليانة زغاريت يا مايسترو. عزيزة. نعم. خدي ضحى فرجيها على بيتها من اوله لاخره على ما اكلم مصر وخلص شوية شغل في مكتبي. حاضر. بتشتغلي من زمان عند عصام يا عزيزة؟ سألتي عصام السؤال ده؟ أسفة، قصدي الباش مهندس عصام. ما جاتش مناسبة. بشتغل عنده من زمان. يعني تعرفي طباعه وعاداته كويس أكتر من أمه وأبوه. طب قوليلي إيه بيرضيه وإيه بيغضبه؟ إيه ما بيعجبوش وإيه بيعجبه؟ حركات المرحومة عايدة كانت بترضيه. كل تصرفاتها كانت بتعجبه، وذوقها في الملابس كان بيعجبه اكتر. ما لاحظتيش حاجه لفتت نظرك على البوفيه ومش المفروض تكون على البوفيه؟ لاحظت وجود صوره في برواز، صوره الانسه او سيده. صوره عايده المرحومه عايده بعد موتها بيسعده انه يشوف صورتها واللي بيهتم بصورتها. ترضيه لو حطيتيها على الكومودين وجنب سريرك ومدحتي في اوصافها؟ مش عشان ضرتك تظهري غيرتك منها. مش معقولة غير من درة متوفية. لا عقلة. على فكرة الباش مهندس يحب اللون الأحمر في الملابس الداخلية والخارجية. الله، ده البيت فيه حمام سباحة محترم. غريبة، عصام ما عطانيش فكرة عنه بالمرة. ده الحمام اللي ماتت فيه عايدة، موت تربعة طبعا الله يرحمها. وهنا كانت بتقعد عايدة مع قصة حب. قصة حب؟ قصة حب تقراها، قصة مجنون ليلى. كان الباش مهندس يرجع من السفر جري على المكان ده ويفضل واقف وراها يسمعها وهي بتقرا وتمثل اللي بتقراه من غير ما يخليها تشوفه، لحد ما تخلص الفصل اللي بتقراه وبعدين يظهر نفسه وقلبه في منتهى النشوة والسعادة. يعجبني الزوج العاطفي. امال فين الجراج؟ في طريقنا له. الجناين على العيدان فتح، ست العرايس هنا جت أنسة المطرح. اجعل قدومك قدوم السعد والأفراح، والعز في الدار يمسي بيك ويصبح. أشكرك يا مايسترو. العفو الكبير. عبدين على فكرة كل ما تجيله هنا هيقابلك بزفة زي اللي قابلك بيها دلوقتي. هجيله كل يوم. أمر يسر الباشمهندس. اقعدي هنا يا ضحى. لا نرجع لعصام بقى احسن ينشغل عليا. عصام هيعرف انك عند عبدين ويعرف عبدين حباله طويلة قوي في الترحيب. اتفضلي يا ست ضحى، اتفضلي على ما صبولكو كوبايتين شربات. دي الكنبة اللي كانت عايدة بتقعد عليها لما بتيجي عند عبدين، وكان يصر الباش مهندس قوي انه يرجع يلاقيها هنا وتحلاله القعدة معاها هنا. فضاله الشربات. نشرب شربات حجك يا ماستر. يوعدني بزيارة رب الكل، يوعدني زيارة الهادي تفرحني وتسعدني، وان كنت مذنب وملحقتش اتوب وانا حي يوم القيامة شفاعته الحلوة تسندني. متشكرين، وبعد اذنك. اذنك معاك يا ست ضحى. خلصت شغلك في المكتب يا صوف؟ اعرف ان اللون الاحمر يجذبك ويتوه الكلام عنك، قصدي ويحبس صوتك. يسرني تنظر لي بهيام كده من غير ما تتكلم. ايه اللي في ايدك ده يا ضحى؟ برواز في صورة. صورة مين؟ غريبة، كنت بفتكرك هتعرفها من بروازها. البيت فيه براويز كتير فورمة واحدة. بص وشوفها صورة مين. صورة عايدة. بكرة هعمل فرمة شعري زي فرمة شعرها تمام. جميلة يا عصام، جميلة. وانا بقى سعيدة جدا لاني بشبهها. والنبي كده بص لصورتها وبص لي يا عصام. بعد اذنك اروح اخلص بقية شغلي اللي سايبه على المكتب. انت مش كنت جاي تنام؟ كنت جاي اشوفك واسألك رأيك في البيت. جنة، واجمل ما فيها حراسها فردوس ورضوان. مين فردوس ومين رضوان؟ عزيزة وعبدي. بعد اذنك هسهر معاك، يمكن تحتاج لمساعدة. لوحدي اسرع، عاوز اخلص اللي في ايدي علشان اسافر بيه بكرة الصبح. هترجع من السفر امتى؟ بعد يومين، اكون هنا قبل الدنيا ما تظلم. الحمد لله على السلامة يا عصام. تسلمي يا عزيزة. فين ضحى؟ على شط حمام السباحة بتقرا في كتاب. كانت المفروض تكون في استقبالي دلوقت لان عرفتها بميعاد رجوعي. تحب اعرفها بامر وصولك ولا تعرفها بنفسك وده افضل؟ هعرفها بنفسي. عجب هديت الدار بعد ضلالة، مكان شيطان علي كذوبا. هذه منازلها وذلك بعلها، بعثت إلي ديار ليلى الطيبة. هذا غريم ورد أشقر جسمه. يظهر أنه شافني. أتراه ألبس جلده مقلوبة؟ ما باله افترش الأديم كأنه بغل يعفر في التراب جنوبا. ورد، أرى من المدى القريب شخصا يدب نحونا كذيبي، على خطاه خشية مريبي، لما لا تقول حيرة الغريب. يا سلام على الإنسانية. لعله ابن سبيل يمر بالحي مرة، إني أراه سقيما يجر ساقيه جرة. عرفت من هو؟ قيس به الغرام أضر. قيس؟ أجل، كيف أفض إليك؟ كيف تجرى؟ دعني وقيسا وشأني، لعل في الأمر سرا. مفيش داعي لوجودي مدام في الأمر سرا. إيه ده؟ غريبة، عصام فايت من قدامي من غير ما يلفت نظري لوجوده. عصام، عصام، تركت الكتاب ليه يا ضحى؟ لأنك مريت من قدامي من غير ما تعرفني إنك جيت بكلمة تحية حتى. لقيتك عايشة بكلك مع مجنون ليلى. ما حبيتش اقطع عليك احمال الادوار اللي بتلعبيها. كملي قرايه يا ضحى. البان حرت في أمري

النهاردة حسبت لك ان عايدة ماتت بفعل فاعل، والفاعل عصام. ايه حكايتك يا عزيزة؟ هو عصام عدوك؟ امال لو ما كنتيش بتشتغلي عنده من زمان؟ ده حتى لو عملها ما تعمليش كده، تداري امورك شوية. عايدة كانت غالية عندي يا عبدين، سر ما كنتش احب اقوله عن المرحومة. المرحومة كان عندها هبوط في القلب، ولما انت ظنيت السوء في عصام عملت التحريات اللازمة وتأكدت انها ماتت موتة ربها. بلاش توهم باطل. خليك واقف معايا في الشباك وانت هتشوف. ما حبش ابص على راجل ومراته في الحمام. ده حمام سباحة يا اخي. بص بص. يخرب عقلك يا ضوحة، هتموت الراجل. تموت مين؟ اهو سحب دماغه من ايدها وحيتدور عليها، نفس العملة اللي عملها مع عايدة. بص بص. حيلك يا عصام، حيلك يا عصام، حيلك. عملت لك ايه يا عصام؟ عملت كل شيء كرهته في عايدة. كرهت في عايدة علاقتها بمجنون اللي قلبتيها، كرهت بكاها على ليلى والمجنون قلبتيها، كرهت في عايدة علاقتها بعبدين قلبتيها، كرهت في عايدة سوق طنبيل قلبتيها، كرهت في عايدة صوتها والبنطلون قلبتيها، كرهت في عايدة هزارها التقيل في حمام السباحة قلبتيها. حاجة واحدة اللي ما قدرتيش تقلديها فيها، موتها وهي بتضحك لي، موتها وهي على دراعي وعليها بتقول لي بصدق بحبك يا عصام. بحبك يا عصام، بحبك يا عصام، بحبك يا عصام. عصام مش ذنبي يا عصام، ذنب عزيزة. هي عزيزة قلتي؟ عزيزة قلت؟ عزيزة. اول ما جيت البيت سألت عزيزة بحكم عشرتها لك قبل وجودي، ايه اللي يرضيك ويعجبك ويريحك من جهتي؟ قالت لي كل الخطاوي اللي خطيتها في حياتي معاك، كلها كلها يا عصام. عزيزة قلت؟ عزيزة قالت الحقيقة يا عصام. انت يا عزيزة؟ انتي. انا القديمة اللي في حياة عصام يا عبدين. انتي؟ انا اللي قضيت معاه اهم سنين كفاح وهو طالب. انا القديمة اللي كان بيعبدها وينظر لها على انها بنت 16 سنة. انا القديمة اللي كان بيوصفها بفينوس الهة الجمال يا عبدين. انتي خلقت جو عاطفي، جو حب بينك وبين عايدة، ومتأكدة انها هتحبك لانك كبير، والكبير احن وارق واكرم من 1000 شاب زي عصام. ونجحت ومع ضحى ونجحت. حبوك يا عبدين، صرحوني انهم حبوك، حبوك يا عبدين. وده عشان اضرب مثل لعصام ان الكبير ممكن يتحب من الصغير، لكن يا خسارة كان دايما يهرب من قدامي على رأي المرحومة عايدة. 80% لشغله و20 للبيت للجديدة، والقديمة القديمة اللي قلت عنها تحلى لو كانت واحلى يا عبدين. عصام. نعم. كان في امكان اشوشر على حياتك مع عايدة اكتر ما حصل، ومنعت نفسي عشان بحبك وعشان ما اهدمش مستقبلك. كان في امكان اشوشر على حياتك مع ضحى اكتر ما حصل، اكتر من كده، ومنعت نفسي عشان بحبك وعشان ما اهدمش مستقبلك. كان في امكان البسك جريمة، جريمة انت بريء منها، جريمة ما دخلتكش السجن تجلب عليك فضيحة تهدم مستقبلك، ومنعت نفسي لنفس الاسباب اللي قلتها. كان في امكان انتقم لنفسي منك شر انتقام. لا مش هنتقم، مش هنتقم، هبعد عن حياتك وطريقك للابد، وحعمل بكلام عبدين، حسيبك للزمن. مسكينة عزيزة، صحيح عقليتها عقلية الصديق الجاهل، بس انت حقك تكون عدو اعقل من كده يا عصام. الضحك على الدقون حرام. كنت في وضع المغلوب على امري وانا طالب، كنت ساكن عندها، كانت قايمه بخدمتي باقل التكاليف، كنت كل ما امدح جمالها واذكر محاسنها تتفانى في خدمتي ورعايتي اكتر، كنت بكتر في مدحها، في